بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت السيدة عائشة بعدما خطب الناس وعهد إليهم وأمر بإنفاذ جيش أسامة وأشار إلى النهاية بقوله إن عبدا قد خيره الله بين الدنيا والآخرة وما عند الله فاختار ما عند الله، وأمر بسد الأبواب المفضية إلى المسجد جميعها ما عدا خوخة أبي بكر، ثم أثنى على أبي بكر الصديق في قوله ما أحد أمن علي في صحبته وماله من أبي بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أو أخوة الإيمان، وكأنها إشارة إلى خلافة أبي بكر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة والناس في ذهول في دهشة في ترقب، الشعور طبعا لا يمكن أن يوصف، شيء مش متوقعينه وحدث فجأة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم يمرض؟ كان بيجد في نفسه خفة يصلي بالناس، اشتد عليه الوجع واشتد عليه الألم، والمرض ونوع المرض محدش يعرفه، لكن يبدو ان المرض كان فيه صداع وكان فيه ارتفاع شديد في درجة الحرارة. طبعا لما طلب انهم يغرقوا عليه من 7 قرب ماء وخرج وهو محموم درجة حرارة عالية، وعهد الى الناس ونزل وبعدين اوصل المهاجرين بالانصار، هل ده زاد من المرض ولا ايه اللي حصل ان اشتد به الوجع؟ فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. اسامه استعد طبعا لما سمع امر النبي صلى الله عليه وسلم انفذوا بعث اسامه، استعد للسفر والناس كلها خرجت تستعد، لكن لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم توقف اسامه، توقف، ما حدش عايز يمشي، يمشي يروح فين؟ والموقف اللي احنا فيه ده، المشاعر طبعا مختلطه، الناس كلها في حزن، الناس كلها في كرب، الناس كلها في شده، كل يريد ان يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. فلما قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ردت عليه السيده عائشه وقالت له ان ابا بكر رجل اسيف، اذا قرا القران بكى، ضعيف الصوت لا يسمع الناس. فقرر الامر مروا ابا بكر فليصلي بالناس 3. كتب السيره ما جابتش خبر عن اتفاق مع حفصه، وان كانت جات في كتب الاحاديث انها جابت سيده حفصه وقالت لها خدش عليه وقولي له نخلي عمر يصلي بالناس. السيده عائشه كان قصدها في ذلك معلوم، هي خافت وهي نفسها قالت، اعترفت، قالت الناس مش هيحبوا اللي هيوقف في مكان النبي صلى الله عليه وسلم او في موقف، مش هيحبوه، هيتشائموا بيه، فما حبتش ان اباها يكون هو الشخص ده، فحبت تشيل عنه الشغلانه دي. فلما قالت لحفصه قولي له يؤمر عمر بيصلي بالناس، فالسيده حفصه يظهر دخلت وقالت له الكلام ده، ان ابا بكر رجل ضعيف الصوت اذا قرا القران بكى، فغضب وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ان كن لانتن صواحب يوسف. دي روايات الحديث، دي ما جاتش خالص في كتب السيره، ما كانش الحديث تحت نظره. واظن ان السيده حفصه بعد كده قالت للسيده عائشه ما رايت منك خيرا قط، كل حاجه تنصحها بها يعني بعكسها. مروا ابا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى أبو بكر بالناس. لكن في مرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم خرج متثاقلا وأبو بكر بيصلي بالناس، فجاه يرجع فأشار إليه ثم جلس عن يمينه أو عن يساره، فيها خلاف، وصلى مع الناس، وصلى أبو بكر بصلاته، هو جالس وأبو بكر قائم والناس قيام. مقيل إن هو كان يقرأ وأبو بكر يسمع الناس، ففي خلاف هل صلى إماما أم صلى إيه مأموما. الكلام نحن قلناه لما كنا بنشرح أحاديث البخاري، وانتوا فاكرين الكلام ده. اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأت الناس كلها في ارتباك وفي اضطراب وفي حزن، ونساء كلهم مجتمعين عليه، والناس داخلة خارجة، عمه العباس وعلي بن أبي طالب ومش عارفين يعملوا إيه، والحمى ظاهرة قوي والحرارة مرتفعة جدا وباينة، ففكروا انهم يدولوا دواء. ففي دواء بيقال انه مركب من 7 انواع من الاعشاب، عرفوا طريقه او عرفوه من الحبشة او حاجة زي كده، فيسموه اللدود او اللدود. اللدود ده بيبقى دواء زي العجينة، بيتحط في الشدق جنب البق كده، وبالصباع يدلك كده عشان تمتصه الغدد اللعابية يظهر أو حاجة زي كده. ففكروا أنهم يعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا قوم يعملوا كده، فأشار إليهم أن لا، فما سموش كلام، قالوا كراهية المريض للدواء وأصروا على هذا. فلما أفاق بقى مش قادر يقاوم، عملوا كده بيشاور لهم مش عايز يسمعوا كلامه. لما بقى يتكلم، لأنه في الأواخر كانت الحمى بتخليه يغيب وبعدين يفيق، زي ما تقول يغمى عليه وبعدين يفوق، يغمى عليه وبعدين يفوق. فلما أفاق بيقول لهم ما أنتوا عملتوا كده ليه، أنا شاورت وقلت ما تعملوش. فقالوا قلنا كراهية المريض للدواء، دواء السيد عائشة. فقال لا يبقى في البيت أحد إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم، يعني معناها أنه رغم الغيبوبة ورغم الإغماء إنما كان حاسس بكل حاجة. فأمر أن اللي في البيت كلهم يتعمل لهم نفس اللي اتعمل فيه ما عدا العباس لأنه لم يشهدكم. ده الحديث. كتب السيرة عكست، قالت لما سألهم عملتوا كده ليه، مين أمركم بهذا، قالوا عمك العباس. فقال كل البيت ولد ما عدا العباس. طب ازاي ما تركبش، لكن كتب الحديث ايه أصدق. فقال لا يترك أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم. وفعلا لدرجة انه بيقال انه السيدة صفية كانت صايمة ومع ذلك لدت. طبعا دي برضو محتاجة تأمل. طب ليه؟ فيبدو ان النبي صلى الله عليه وسلم خاف عليهم، خاف عليهم من المؤاخذة، لانه ما كان له ان يعصى حتى مهما كان. فلما يقول لا ويصرهم مش هيعرفوا هم المصلحة أكثر منه، فقد يؤاخذوا. فلو عوقبوا في الدنيا، يعني لو اتعمل فيهم نفس الفصل بالشكل ده، ربما دي تبقى ايه كفارة لهم. يبدو هذا رحمة بأهل البيت. أسامة انشغل جدا، ويطلع ما يطلعش، يطلع ما يطلعش، فنزل راح زار النبي صلى الله عليه وسلم. كان قد أصمت، ما بيكلمش بقى، بيقال انه جات عليه لحظة ما بيكلمش. ف بيقولوا انه أسامة جلس إلى جواره، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع يده للسماء ثم وضعها على أسامة، يرفع يديه للسماء ويضعها إلى أسامة، ففهم أسامة انه بيدعيله. بتحكي السيدة عائشة بتقول انه دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر عليها أخوها وفي يده سواك. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم عمال يبص على السواك، عمال يبص على السواك، ففهمت، فسألته إنه عاوز السواك، فأشار أي نعم، فخدت السواك من عبد الرحمن ومضغته وطرته وادته له. فبتقول فاستنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأحسن ما يكون، استاك يعني فضل يشوف فاه يعني ويدعك سنانه ويستنى كأحسن ما يكون. الكلام ده كان يوم الحد تقريبا. كتب السيرة بتقول انه يوم الحد خرج وصلى بالناس، يظهر ان هي الصلاة اللي صلى هو جارس دي، فالناس تفاءلت وحست انه عوه فيه، فبدأ بعض الاطمئنان يدخل الى نفوسهم. بيقولوا انه في صباح الفجر يوم الاثنين، في صلاة الفجر يوم الاثنين، يوم الاثنين 8 يونيو سنة 632 كتقويم فرنج، يعني يوم الاثنين في صلاة الفجر والناس بتصلي في الفجر وراء أبو بكر. طبعا برضو بيروم في كتب السيرة إنه أبو بكر تأخر يوما من الأيام بحضرة الصلاة، فقالوا لعمر صلي بالناس، فسيدنا عمر وقف يصلي بالناس، صوته جهوري، فلما كبر كبر سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من حجرة عائشة، فقال فأين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون ذلك، يقال برضو دي إحدى الرواية. المهم يوم الاثنين في الناس في صلاة الفجر، فوجئوا هم في صلاة الفجر عينيهم طبعا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المقصورة، اللي هو المقصورة اللي بتطل كده على الروضة، يبدو ان عينيهم كده او التفتوا او انتبهوا وهم بيصلوا. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر ونظر الى الناس، فلما اشرق وجهه اللي بيصرخ مش موجود قاعد بعيد من فضل الله ما خافش، او ما رضيش يجي النهارده لانه عارف هنتكلم فيه، موجود بره، طيب كويس انه قاعد بعيد عشان ما يخدش الناس اللي قاعده. النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستر وبص واشرق وجهه عن شروق الشمس في وضح النهار، كان كالبدر، كالبدر مبتسم فرح مسرور بيبص، فافتتن الناس في صلاته، حصل حركه وحصل حاجه ضجه، حد كبر حد عام، يعني الناس كلها خدت بالها فانتبهوا، فحصلت ضجه في المسجد. ابو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما حصلت الضجه وراه فهم ما هيكون في ايه غير كده، تبين في حاجه تختص برسول الله، فبص. طبعا لو بص على شماله على طول هيشوف الاوضه، هيشوف الحجره، هيشوف، فلقى النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والنبي بيضحك وبيبص على المسلمين وهم بيصلوا، فجاء يتاخر، فاشار النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ان اتموا صلاتكم، ثم ارخى الستر، ودي كانت اخر مره يشوفوا فيها. في فجر الاثنين، هو ولد يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، فجر يوم الاثنين سنه كان 63 سنه بالتقويم العربي، يعني 61 سنه بالتقويم لفرنج تقريبا، يعني مش كبير، يعني 70 و80، لكن هو قال أعمار أمتي بين 60 و70. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرخى الستر ودخل الحجرة، الناس كلها اطمأنت بقى وقالوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شوفي وعوفي. أبو بكر اطمأن، أخد بعضه وروح، راح السنح الحي اللي ساكن فيه في العوالي، مطمئن بقى. وأسامة قرر يطلع وخلاص الجيش يسافر، والناس اطمأنت وهدأت النفوس، لأنه خلاص قام وقف وبص وضحك للناس وكل حاجة. في الضحى، في الضحى النبي صلى الله عليه وسلم طلب وعاء ماء بارد، وجابوا له وعاء ماء بارد جنبه، وحط راسه في حجر السيدة عائشة، وبقى يمد ايده في المية ويمسح وشه، ومعاه خميصة كساء زي شرب زي فوطة زيها، يضعها على وجهه، فإذا اغتم يعني نفسه ومشيل يشيلها، يحطها ويشيلها ويمسح وشه. وسمعته السيدة عائشة بيقول: ألا إن للموت لسكرات، ألا إن للموت لسكرات. بعض الروايات بتقول إنه كان بيدعي: اللهم أعني على سكرات الموت. وبعض الروايات ما جابتهاش، قالت بس إنه بيقول: ألا إن للموت سكرات. وبعدين السيدة عائشة بتقول إنه أصابته بحة، بحة ضيق في النفس، يعني بدأ يعني تحس بضيق نفسه، ثم ثقل رأسه وشخص إلى السماء، وسمعته بيقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، ثلاث مرات. فبتقول إنها قالت: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. بتحكي إنه كان بيقول قبل كده إنه ما من نبي إلا ويخير عند الموت، يخير، يستأذن ويخير. فلما سمعته بيقول بل الرفيق الأعلى، قالت إيه؟ بتقول: علمت أنه لا يختارنا، أنه لا يختارنا، وقالت له: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. ثقل رأسه وشخص بصره، ببعض الوقت أنه رفع يده إلى السماء من كده بالتوحيد يعني سبابة، أيا كان. بتقول بقى: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري، يعني بين صدرها وبين دقنها، هنا خدت راسه على صدرها، بقى خدت راسه على صدرها لما حست بالبحة دي. وحاقنتي وذاقنتي، رواية أخرى بين حاقنتي وذاقنتي، يعني أكنها راسه كان في حجرها وبعدين عملت كده، خدت راسه في صدرها وثقل. فبتقول بقى: لسفاهتي وصغر سني وضعت رأسه على الوسادة وخرجت ألتدم مع النساء، يعني تخرج بقى تقول الحقونا رسول الله مات، قبض رسول الله حاجة يعني. حصلت ضجة طبعا، نساء في البيت سيدة عائشة بقى ونساءها. هي بتقول بقى: قبض ورأسه بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحد، يعني في يومها كان يومها يوم ايه؟ الاثنين، فكأنها ما ظلمتش حد، ويومها كان طبيعي هيكون اليوم ده عندها. أول بقى من دخل عليه وأول من أحس وعرف سيدنا عمر. أبو بكر مش هنا، أبو بكر راح الصلح في العوالي، فسيدنا عمر عرف فدخل يجري، فكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم فشافه، فخرج سائر على الناس. الناس بتقول: مات رسول الله، مات رسول الله كده. بقى الجيش توقف طبعا، وأسامة رجع من بره وجاب الراية وغرزها أمام حورة عائشة إلى أن يقضي الله أمرا، كان مفعول خلاص، ما فيش جيش بقى ولا عارف إيه الموضوع، غرز الراية قدام حورة عائشة وتوقف الجيش. وخرج سيدنا عمر في الناس يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، والله ما مات. ولكن ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، فبقي 40 ليلة وسوف يرجع ليقطع أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه مات. بدأ يهدد ويتوعد ويحلف أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ماتش. الناس أحاطت بعمر، بديهي جدا كل محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلام عمر قارب التصديق. طبعا طبعا كده، يعني احنا لو موجودين سمعنا الكلام ده من سيدنا عمر نقول ايه؟ نقول انه من حزنه او ده حصل له او ده بيقول اي كلام، ولا نتمنى ان احنا نصدقه؟ فالناس اوشكوا على التصديق لانهم عاوزين كده، عاوزين كده. وهو لما بيقول كده بيقول كده وهو جاد. في نفس الوقت المنافقون خافوا ان يكون كلامه ايه؟ مظبوط. طبعا الخبر وصل سيدنا ابو بكر في الصلح، فجاء يشتد وشاف المنظر ده والهيجان اللي حاصل والكلام اللي بيقوله سيدنا عمر، وما كلمش حد، دخل رأسا على الحجرة. الروايات بعض الروايات بتقول انه استأذن فقيل له لا إذن لأحد بعد اليوم، وما خلاص اللي كان بيأذن مش موضوع قال انه بيستأذن. سيدة عائشة قالت كده. المهم دخل سيدنا ابو بكر ما كلمش حد، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى ببرد حبرة. البرد اللي هو زي العباية، حبرة مصنوع في اليمن موشة كده بخطوط. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه يقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتب الله كتبها الله عليك فقد متها ولن تموت بعدها أبدا. وبعض الروايات بتقول ولن يذيقك الله الموتة الثانية. تعرف الكفار بيقولوا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين. المهم الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تذوق الموت بعد ذلك أبدا. ثم غطى الوجه وخرج، راح حيث تجمع الناس حول عمر فقال أيها الحالف على رسلك. اسمعش كلام هو في ولا في بقى. فسيدنا أبو بكر أشار للناس، فلما أشار للناس كلهم سابوا سيدنا عمر بقى وراحوا لمين؟ لا أبي بكر. ده مما يدلك على وضع سيدنا أبو بكر ومنزلته. فسيدنا أبو بكر حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، ثم قال أيها الناس من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الآية لما اتقالت الناس طبعا كأنهم يسمعونها لأول مرة، أما سيدنا عمر فسقط على الأرض بعد الوقفة دي والجريء والخناق والتهديد، خر إلى الأرض لا تحمله رجلاه، فوق يبقى زي ما تقول فاء. وهو بيقول والله لكأني أسمعها لأول مرة، كأني غابت عنه طبعا الآية من حبه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل طبعا الكلام ده وأبو بكر مشي عايزين يشوف الموقف يعملوا ايه. فتفرق الناس، علي بن ابي طالب لازم بيته، وبيت سيدنا علي كان ورا بيت سيدنا رسول الله، بيت السيدة فاطمة اللي هو الناس بيفتكروا انها انه قبرها اللي في المسجد اخر المقصورة قصد دكة الاغوات على طول، دي حجرتها يبدو انها كانت دي حجرة السيدة فاطمة. المهم علي في بيته ومعه طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام قاعدين، سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة زعيم الأنصار ومعه مجموعة كبيرة من الأنصار مجتمعون إليه، أبو بكر وعمر وأسيد بن حضير من الأنصار ده موجودين في بني عبد الأشهل، دار من دور الأنصار، دار من دور الأنصار في بني عبد الأشهل، قاعدين مع أسيد بن حضير الناس بتتكلم بتفكر. وبعدين بلغهم أن الأنصار بيتفاوضوا وبيتكلموا في مين يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر قام وقال تعالى يا ابو بكر نروح نشوف ايه، فاخذوا بعضهم ومشي، وابو بكر وعمر ومعاهم وسيد بن حضير. وبعدين فوجئوا باتنين جايين من قبل الانصار، من قبل سقيف بن سعيد من الانصار. فبيقولوا لهم اين تريدون؟ بيقولوا لهم احنا رايحين نشوف الناس دي الموقف معاهم يعني. فقالوا لهم لا عليكم يا معشر المهاجرين، خذوا امركم وقرروا ما شئتم يعني. فسيدنا عمر قال لا لازم نروح ونشوف يعني، كفوا انهم يروحوا. فراحوا فلقوا ان الناس هناك مجتمعه، وسعد بن عباده كان مريض ومتزمل ملفوف ولافف نفسه وكان مريض، ومجتمعين بيفكروا انهم حد منهم بقى مين اللي يتولى من الانصار، بلد بلدهم مهاجرين ضيوف، ده تفكيرهم. فابو بكر قال لهم انه المهاجرون قدموا في القران اول الناس اسلاما، وقدمهم ربنا تبارك وتعالى في القران والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، نحن الامراء وانتم الوزراء. فقام احد الانصار وقال منا امير ومنكم امير. فسيدنا عمر قال سيفان في جمد واحد لا يجتمعان، منا الامراء ومنكم الوزراء. ابو بكر قال لهم نحن اقرب نسبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واوسط العرب دارا واعربهم نسبا او اعربهم حسبا، وكلام من هذا القبيل، وانا ارتضي لكم احد الرجلين، اما عمر واما ابو عبيده بن الجراح، والاثنين كانوا موجودين. دي روايه. الروايه الثانيه انه ابو بكر قال له ابسط لك يا عمر وبايعك. دي روايه ثانيه. فسيدنا عمر حسم الخلاف بانه قال انت سيدنا واحبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمك علينا في الصلاه، وابسط يدك ابايعك يا ابا بكر. في روايات كتير بقى ما اعرفش، كتير من الكتب ما قالتهاش، ان سيدنا عمر قال لهم من له هذه الثلاثه اذ يقول لصاحبه اذ هما في الغار الا تنصروه فقد نصره الله، اذ اخرجه الله ثاني اثنين، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من له هذه الثلاثة؟ وقد ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ ارفض لك يا أبا بكر، أنت سيدنا وأنت أحبنا إلى رسول الله. فبايعه وبايعه الناس في السقيفة. ثم في اليوم التالي بقى هتحصل البيعة العامة بالمسجد، وإلى الغد إن شاء الله نستكمل حديثنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وآمن روعاتنا يا كريم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وجميع أقوانا، واجعل كل ذلك الوارث منا. اللهم إنا نسألك حجة مبرورة قبل الموت، ونسألك توبة نصوحا قبل الموت، ونسألك راحة عند الموت، ونسألك سعادة بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.